تفسير الشيخ الشعراوي لا شك ان فيه اشياء لغوية جيدة وفي اشياء كثيرة من العقائد الصوفية، فلابد اذا كان يعطى لاحد ان يكون هذا الاحد مميزا يعرف السنة من البدعة، فبالتالي الامر يعني العالم الرباني هو من يعني التزم منهج السنة والجماعة، لا يكون ربانيا الا اذا التزم منهج السنة والجماعة.